بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق 28 من شهر ذي القعدة من عام 43,400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وقد جلسنا مجالس متعددة مع هذا الكتاب وقرأنا فيه وتأملناه وعرفنا طريقة المؤلف رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم، وأنه يقف ويفسر الآيات التي تحتاج إلى بيان وإلى تفسير، ولا يفسر القرآن كله بل يسير على طريقة السلف في تفسير ما يحتاج إلى بيان، وهو من المتقدمين من التابعين. توفي سنة 61 و100 من الهجرة، وهو إمام من أئمة الإسلام المشهورين المعروفين، وقرأنا في هذا التفسير وعرفنا طريقته أنه يفسر وينقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين، وكثيرا ما ينقل عن مجاهد وعن الصحابي الجليل ابن عباس وعن الصحابي الجليل ابن مسعود، وأحيانا هو يفسر الآية من تلقاء نفسه. طيب، وقفنا عند سورة طه ونواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله سورة طه. وعن سفيان عن خصيم عن مجاهد في قوله طه قال فواتح السور. وعن سفيان عن أبي داود عن الضحاك في قوله يعلم السر وأخفى قال السر ما حدثت به نفسك وأخفى ما لم تحدثك به. أعد السر يعلم السر قال السر ما حدثت به نفسك وأخفى ما حدثت به نفسك. أحسن الله إليك. وأخفى ما حدثت به نفسك وأخفى ما لم تحدثك به. وعن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن كعب في قول الله اخلع عليك قال إنك بالوادي المقدس. قال كانتا من جلد حمار ميز فأراد ربك أن يمس القدس كله. وعن سفيان عن جابر عن عمير بن سعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانتا من جلد حمار ميت. وعن سفيان عن حصين عن عكرمة وذكر مثله. وعن سفيان عن الأعمش قال في قراءة عبد الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال اخترناك. وعن سفيان في قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي قال أي من نفسي. وعن سفيان في قوله ولي فيها مآرب أخرى قال حاجات أخرى. وعن سفيان في قوله واضم يدك إلى جناحك قال أدخلها تحت إبطه بيضاء من غير سوء قال برص. وعن سفيان في قوله فنجيناك من الغم قال القتل. وعن سفيان عضدل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فتناك فتونا قال ابتلاك بيلة بيلة قال ابتلاك بيلة. أحسن الله إليك. وعن سفيان في قوله الذي جعل لكم الأرض مهادا. وعن سفيان في قوله وأن يحشر الناس ضحى قال ليس يوم القيامة وإنما هو يوم فرعون وموسى. وعن سفيان في قوله ضحى قال الشمس. وعن سفيان عن إسماعيل نبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى ويذهبا بطريقتكم المثلى قال سورات الناس. وعن سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها كيد ساحر. وعن سفيان في قوله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعن سفيان في قوله لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال تاب من الذنوب وآمن من الشرك وعمل صالحا ثم اهتدى قال صام وصلى وعرف أن لها ثوابا. وعن سفيان في قوله من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قال الوزر هو الشرك. وعن سفيان في قوله طيب. بارك الله فيك. نأخذ المواضع التي مرت معنا من أول السورة. قال في قوله تعالى طه عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال طه هي فواتح السور. هذه فواتح السور ومختلف فيها في طه وفي ياسين ونحوها. هل هي حروف مقطعة وتعتبر من الحروف المقطعة التي افتتحت بحرفين كحاميم كما أن بعض السور افتتحت بحرف مثل قاف وصاد أو بثلاثة مثل ألف لام ميم؟ هل هذه تلحق بالحروف المقطعة أو أن لها معنى آخر؟ بعض المفسرين يرى أنها هي من الحروف المقطعة وهذا هو الصحيح أن ياسين وطاها ونحوها من الحروف المقطعة مثل حاميم ونحوها. وبعضهم يرى أن طاها هي من ألفاظ العرب التي تستعملها في النداء فتقول طاها ياسين مثل يا رجل مثل يا رجل. وقيل أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فمن أسمائه طاها ومن أسمائه ياسين. والصحيح الله أعلم مثل ما ذكرناه أنها من فواتح السور وأنها من الحروف المقطعة. طيب قوله تعالى يعلم السر وأخفى. قال عن الضحاك رحمه الله قال السر ما حدثت به نفسك وأخفى من السر ما لم تحدث به نفسك يعني ما لم يخطر بنفسك هذا أخفى من السر. أما السر فهو حديث النفس حديث النفس ما تحدث به نفسك أن تقول مثلا سأفعل كذا وسأذهب إلى كذا وسأقوم بكذا بينك وبين نفسك هذا يسمى السر. والسر له معاني في لغة العرب وله إطلاقات وله في لغة في أيضا في القرآن معاني وإطلاقات يحددها السياق. لكن هنا لما جمع بين السر وما هو أخفى من السر فسر السر بحديث النفس وما أخفى بما هو ما لم يخطر بالبال ولم يخطر بالنفس. طيب قوله تعالى هنا عن كعب هذا كعب الأحبار وهو من مسلمة اليهود وهو يروي لنا كثيرا من الإسرائيليات والروايات الإسرائيلية وهو يعد من أعلام الإسرائيليين الذين نقلوا لنا التوراة وما فيها وهو من المسلمين الذين أسلموا ومن التابعين لأنه لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسلم في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنه ومات وحسن إسلامه ومات على الإسلام رضي الله عنه رحمه الله. كعب الأحبار ينقل لنا روايات إسرائيلية يقول في قوله تعالى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى قال أن يعني أننا عليه كانت من جلد حمار من جلد حمار ميت فأراد الله عز وجل أن يمس القدس كله يعني القدس المراد به الوادي المقدس ليس القدس المعروف المسجد الأقصى لا هو الآن في الوادي المقدس عند جبل الطور وعند جبل الطور وعند الوادي المقدس وعند الوادي المقدس وجبل الطور قد قدم من مدين متوجها إلى مصر فلما وصل جبل الطور والوادي المقدس ناداه الله سبحانه وتعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، لديناه من جانب الطور الأيمن. فقيل أنه كان قد لبس يعني حين لبس يعني نعلين من جلد حمار ميت، فأراد الله سبحانه وتعالى ألا يمس الوادي المقدس أن يمس الوادي المقدس كله من غير نعل. هذه الرواية منقولة عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحتها. والمنقول عن بني إسرائيل كما قالها شيخ الإسلام تيمية، الروايات الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: قسم وافق شرعنا فنقبله، وقسم خالف شرعنا فنرد ولا نقبله، وقسم مسكوت عنه وهو مما لا فائدة وراءه، مثل لون كلب أصحاب الكهف، ومثل الشجرة التي أكل منها آدم، ومثل عصا موسى من أي شجر، ومثل خشب السفينة التي صنعها نوح عليه السلام من أي خشب، ونحو ذلك. فهذه الأشياء لا حاجة لنا فيها، ولا يضر الجهل بها ولا تنفع، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. فجلد حمار أو غير جلد حمار الله أعلم. لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه إذا قلت أنها ليست من جلد حمار، فلماذا؟ فنقول: تعظيما للمكان، كما ذكر السعدي وغيره قالوا أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يخلع عليه تقديسا وتعظيما للمكان المقدس. نعم، صوت ضعيف. الآن واضح؟ في الصوت الآن؟ إن شاء الله الحين الصوت أوضح كثير. طيب، إذن يعني خلع النعلين الله أعلم أنها تعظيم وتقديس للمكان المقدس. طيب، قال عن سفيان عن الأعمش قال في قراءة عبد الله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أو على قراءة: وأنا اخترناك وإن اخترناك. يحتمل الله أعلم، هي تحتاج مراجعة، لكن قد يحتمل أن قراءة عبد الله بن مسعود: وإن اخترناك فاستمع لما يوحى، لكن سأراجعها ونتأكد منها. عن سفيان في قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال: أي من نفسي، يعني يكاد الله عز وجل من شدة إخفائها أن يخفيها عن نفسه. طيب، قوله عن سفيان في قوله: ولي فيها مآرب أخرى، المآرب الحاجات، حاجات أخرى. قال تفسير سفيان في قوله وضم يدك إلى جناحك، قال أدخلها تحت أنه أدخلها تحت إبطه بيضاء من غير سوء أي برص، وهذا واضح. يقول في قوله تعالى فنجيناك من الغم، قال القتل، لأنهم ائتمروا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فأصابه الغم بأنهم سيقتلونه. عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وفتناك فتونا، قال ابتليناك بلية أو بيلا أو نحو ذلك، يعني أن الفتنة هنا هي الابتلاء. قوله تعالى عن سفيان في قوله تعالى جعل لكم الأرض مهدا، مهدا ومهادا، المعنى واحد. قوله تعالى يحشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس قال موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد عندهم، وأن يحشر الناس ضحى أي زمن وقت الضحى وحشر الناس للعيد، قال ليس يوم القيامة وإنما هو يوم فرعون وموسى، وهو يوم العيد الذي أراد موسى أن يجتمع الناس فيه ليروا الحق حقا والباطل باطلا. قال يحشر الناس ضحى أي الشمس. قال قول تعالى ويذهب بطريقتكم المثلى، قال سرات الناس، يعني أعلم الناس وأفهمهم. الطريقة المثلى هي التي يسير عليها أعقل الناس وأفهمهم وأفضلهم، أفضل الطرق التي يسلكها أفضل الناس. يقول كان أصحاب عبد الله يقرؤون كيد الساحر، قرأوا كيد سحر، إنما هو كيد سحر ولا يفلح الساحر. قوله تعالى يا بني إسرائيل قد نجيناكم من عدوكم قد نجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما فيها شيء، عندك فيها تفسير؟ ليس فيها تفسير، يذكر فيها شيء. طيب قوله تعالى من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال تاب من الذنوب ومن الشرك ومن المعاصي وآمن، تاب وآمن، قال آمن من الشرك، يعني آمن يعني حقق التوحيد الإيمان، وعمل صالحا، لأن دائما الإيمان يأتي بعده العمل الصالح، الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. ثم اهتدى يعني زاد هداية في عمله، أي صلى وصام وعرف أن لها ثوابا عند الله، هذا تفسير واضح جدا. قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، قال وزرا، قال الوزر الشرك، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا الشرك، يعني أثر الشرك، عقوبة الشرك. الوزر الأصل فيه الذنب، ويوم القيامة ليس هناك ذنوب وإنما جزاء الذنوب. طيب واصل يا شيخ. أحسن الله عليك شيخ. قال رحمه الله تعالى قال سفيان في قوله فيذرها قاعا صفصفا، قال ترى الأرض كلها مستوية. وعن سفيان في قوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قال العوج الشق والأمة المحال مرتفع. وعن سفيان في قوله الداعي لا عوج له قال لا عوج عنه. وعن سفيان في قوله ولا تسمع إلا همسا قال وطي الأقدام. وعن سفيان في قوله وعنت الوجوه قال خشعت وذلت. وعن سفيان في قوله وقد خاب من حمل ظلما قال الظلم الشرك. وعن سفيان في قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قال الظلم أن يظلم أن يظلم حقه والهضم أن يهضم بعض حقه. وعن سفيان في قوله ولا يخاف بخسا ولا رهقا قال يبخس حقه كله ولا رهقا يبخس بعض حقه. وعن سفيان في قوله فنسي ولم نجد له عزما قال حفظا. وعن سفيان عن جابر عن الشعبي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أجار الله تابع القرآن بأن يضل في الدنيا وأن يشقى في الآخرة ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله رب لم حشرتني أعمى قال لا حجة لي. وعن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي بلاء على بلاء. وعن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال صلاة مكتوبة. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للآية اللي مرت معنا قبل قليل وهي وأنا اخترتك قال قرأت القراءة الثانية مثل ما ذكرت لك قبل قليل قرأت وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وهذه القراءة المشهورة. وقراءة حمزة وهو من الأئمة السبعة وهي التي تكون أي الله أعلم أنها قراءة ابن مسعود وأنا اخترناك بتشديد النون بالألف وأنا اخترناك. طيب هذه قراءة حمزة. طيب نعود إلى يعني المواضع المتبقية. قال فنذرها قاعا صفصفا قال أي الأرض تكون مستوية لا ترى فيها عوجا الشق يعني النازل في الأرض والأمت ولا أمتا الأمت المكان المرتفع يعني لا ارتفاع ولا هبوط. قال لا تسمع إلا همسا قال وطي الأقدام. قال في قول تعالى وخشعت قال وعنت الوجوه للحي القيوم قال وعنت الوجوه قد خشعت وذلت وقد خاب من حمل ظلما قال الظلم الشرك. الشرك وما دون الشرك كله داخل في ظلم النفس لكن الشرك يدخل دخولا أوليا. قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قال الظلم أن يظلم حقه والهضم أن يهضم بعض حقه يعني يهضم شيء من حقه يؤخذ شيء من حقه فإن أخذ حقه كله سمي ظلما. طيب قوله تعالى فلا يخاف بخسا قال يعني كان يقول مثل قوله تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا قال البخس أن يبخس حقه كله والرهق أن يؤخذ شيء منه أو بعض حقه. طيب قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما أي حفظا قويا. العزم هو أخذ الشيء بقوة وحفظ الشيء. طيب قوله تعالى فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس أجار الله تابع القرآن فمن اتبع هداي على أن الهدى هنا القرآن بأن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة ولا يشقى في الآخرة. طيب قوله تعالى قال ربي ما حشرتني أعمى. المجاهد قال أعمى أي لا حجة له، لا حجة له. والذي يظهر الله أعلم أن العمى هنا هو العمى الحقيقي، لأنه قال بعدها وقد كنت بصيرا، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا أبصر. فالذي يظهر الله أعلم أن العمى هو عمى العينين الحقيقي، ويمكن أن يحمل على عمى العمى المعنوي وهو أنه ليس له حجة ممكن، لكن المتبادر هو الأول. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بلاء على بلاء، وكما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. هذه بلاء على بلاء، تذكر الآية يا شيخ عبد الله؟ ربما شيخنا يقصد ونحشر يوم القيامة أعمى. أي ممكن، أي ومن أعرض عن ذكري فإن له يا شيخ وكذلك وما تنسب. شيخنا الصوت انقطع. إيه يمكن لعل قصد بذلك والعذاب الآخرة أشد وأبقى، قال بلاء على بلاء. طيب قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال هي الصلاة المكتوبة. قبل طلوع الشمس المغرب والعشاء الليل، قبل طلوع الشمس المغرب، وقبل غروبها يعني الأولى المغرب، يعني قبل طلوع الشمس المغرب والعشاء والفجر، هذه كلها قبل طلوع الشمس. وأما بعد طلوع الشمس هي الظهر والعصر. فدلت الآية هذه على الصلوات الخمس المكتوبة، وهذه الآية وغيرها كما مر معنا أكثر من آية في القرآن، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وقوله أيضا في سورة هود أيضا مرت معنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وسيأتينا أيضا آيات، يمكن خمس آيات أو ست في القرآن استنبط العلماء منها الصلوات الخمس. في سورة قاف، في سورة الروم كما سيأتي. طيب ننتقل إلى السورة التي تليها، تفضل اقرأ. وعن سفيان في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال أهل التورية والإنجيل ومن كان يعلم. أهل التوراة والإنجيل ومن كان يعلم. طيب. وعن سفيان عن مجاهد في قوله وما جعلناهم جسدا، قال ليس فيهم الروح. وفي قوله ولا هم منا يصحبون، قال يمنعون. وعن سفيان في قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك، قال شرف لك ولقومك. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قال نفسهم التسبيح. وعن سفيان قال في قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه، قال إبليس. وعن سفيان عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال سئل ابن عباس أكان الليل قبل أو النهار، فقرأ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ثم قال هل كان بينهما إلا ظنة؟ قال ذلك ليعلموا أن الليل قبل النهار. وعن سفيان عن خصيت مع المجاهد في قول الله ففتقناهما قال فتقت هذه بالماء وهذه بالنبات. وعن سفيان عن الضحاك في قوله كانتا رتقا ففتقناهما قال كنا سبعا ملتزقات ففتق بعضهن من بعض. وعن سفيان في قوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا قال الطرق. نعم شيخ معنا معك تفضل. نعم في صوت الصوت عندك شيخنا غير واضح. طيب طيب في صوت الآن رجع. طيب تفضل واصل. وعن سفيان في قول خلق الإنسان من عجل قال آدم. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قال من يحفظكم بالليل والنهار. وعن سفيان في قوله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون قال ينصرون. قال وكان أصحاب عبد الله يقرؤونها يسحبون. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال الموت. وعن سفيان عن مجاهد في قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان قال فرق بين الحق والضلالة. طيب طيب بارك الله فيك. وعن سفيان عن مجاهد في قوله ولقد آتينا إبراهيم. نقف عند هذا عشان نشوف ما مر من أول السورة. يقول المؤلف ومن سورة اقترب. هذه السورة تسمى بسورة الأنبياء، هذا مشهور عند العلماء والمفسرين، وقد تسمى بالاسم اللفظ الأول منها مثل كثير من السور مثل ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم يعني ألف لام ميم تنزيل تسمى أحيانا بالاسم الأول، وهنا سماها باسمها باللفظ الأول وقال اقترب، وفيه أيضا اقتربت الساعة، لكن هذه مراد بها سورة الأنبياء. يقول عن سفيان قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا خطاب للمشركين عند نزول القرآن، إن كانوا يعني في ريب من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسألوا أهل العلم من اليهود ونحوهم الذين عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، ومن كان يعلم فليسأله فليسأله. طيب قوله تعالى وما جعلناهم جسدا قال أي يعني أجسادا لا روح فيها، أجسادا لا روح فيها. وقوله منا يصحبون في قوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم أي الآلهة، ولا هم منا يصحبون أي يمنعون إذا نزل العذاب أو يجارون منه أو ينصرون منه، هذا معناه. طيب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قال أي شرفكم، كقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك. قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال نفسهم التسبيح، يعني يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. ومن يقل منهم إني إله من دونه، الضمير عائد إلى الملائكة، والمؤلف هنا سفيان الإمام سفيان فسره بإبليس، لأن إبليس كان مع الملائكة في الطاعة والعبادة، وهو الذي يحتمل أن يكون يقول إني إله لأنه كفر بالله، كفر بالله. طيب والملائكة يعني يستحيل منهم الكفر والشرك، لأن الله خلقهم للعبادة. طيب عن عكرمة قال سئل ابن عباس أكان الليل قبل أو النهار؟ فقال الليل. فقرأ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ثم قال هل كان بينهما إلا ظلمة ذلك ليعلموا أن الليل قبل النهار. يعني رتقا هذه ففتقناهما كما سيأتينا فيها تفاسير للعلماء. قال بعضهم أنها كانت قطعة واحدة ففصلت السماء عن الأرض، وضع الله السماء فيها الشمس، فيها الشمس والقمر والنجوم، وبه عرف النهار. وإذا ذهبت الشمس والقمر، إذا ذهبت الشمس ذهب النهار، فيكون النهار يكون الليل سابق النهار، الليل يكون سابقا للنهار وهو الأصل. طيب قوله فتقناهما مثل ما ذكرنا، قيل أنها قطعة ففصلت، وقيل فتقها بالماء، وهذا هو الصحيح، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فأمطر الله السماء وأنبت الأرض. ولذلك جاء بعدها ماذا قال؟ بعدها قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب كان ذكر هنا قال إنها عن الضحاك أنها ملتزقات. طيب وجعلنا في الأرض سبلا فجاجا، قال الفجاج الطرق، من كل فج عميق ومن كل طريق. طيب خلق الإنسان من عجل، الإنسان فسره هنا بآدم وآدم وذريته. طيب كلمة الإنسان في القرآن الكريم لو جمعناها وبينا معانيها، هذه اللفظة يسميها أهل العلم بالنظائر، الوجوه والنظائر. الوجوه تختلف عن النظائر، الوجوه هي الكلمة ترد في القرآن ويكون لها عدة معاني، مثل كلمة الأمة، الأمة، فالأمة تطلق ويراد بها كذا، يراد بها كذا، يراد بها كذا، يراد بها كذا، هذا يسمى وجوه، وجوه الكلمة، على الكلمة واحدة ولها معاني تحتها. أما إذا كانت الكلمة واحدة ويدخل تحتها أفراد، يعني جنس تحته أفراد، هذا نسميه ماذا؟ نسميه النظائر. فالإنسان جنس يدخل تحته أفراد، ذكر وأنثى وكبير وصغير ومسلم وكافر، هذه كلها أفراد تدخل تحت، هذا يسميه النظائر، يسمى بالنظائر. طيب وعندنا درس في كتاب الوجوه والنظائر للإمام مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 رحمه الله من التابعين، نقرأ فيه يوم الخميس الصباح الساعة 11. طيب يقول هنا المجاهد قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم أي يحفظكم. طيب يقول لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. مرت الآية ذي معنا، لكن يصحبون قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها يصحبون أو يصحبون، والمراد بها مثل ما مرت معنا يمنعون ويجارون. طيب قول تعالى المجاهد في قول تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصها من أطرافها بالموت، وبعضهم قال موت العلماء، ولها تفسيرات أخرى مثل الفتوحات ونحوها. طيب قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، قال الفرقان هو أن يفرق بين الحق والضلالة. طيب واصل. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قال هداه صغيرا. وعن سفيان في قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا قال صنمهم. وعن سفيان عن الأعمش عن شيخ عن علي رضي الله عنه في قول الله يا نار كوني بردا قال بردت على إبراهيم حتى كادت أن تقتله فقيل لها كوني سلاما لا تضر به. وعن سفيان في قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قال هي الشام. وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال يعقوب النافلة. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق في قوله إذ يحكمان في الحرث قال الحرث عنب إذ نفشت فيه غنم القوم قال بالليل قال فحكم فيها داود عليه السلام أن تدفع إليهم الغنم قال سليمان ما قال داود قالوا ندفع قال قالوا دفع إليهم الغنم فقال لو كنت أنا لم أدفعها ولكن كنت أجعلها لهم ينتفعون بأصوافها وألبانها وسمنها ويقوم أصحاب الغنم بالحرث حتى يصيرونه إلى مثل ما كان ثم ترد عليهم الغنم ويردون الحرث على أربابه. فأنزل الله عز وجل ففهمناها سليمان. وعن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال كان نبي من الأنبياء قال من تكفل لي بألا يغضب وهو معي في درجتي في الجنة فقام شاب فقال أنا فقال اقعد ثم قال الثانية فقام ذلك الشاب قال أنا فقال اقعد ثم قال الثالثة فقام الشاب فقال أنا قال فنعم إذا قال ثم مات النبي صلى الله عليه واستخلف الشاب مكانه فكان يقضي بينهم ولا يغضب فاحتال له إبليس بكل شيء ليغضبه فلم يقدر على أن يغضبه. فلما كان ذات يوم وهو نصف النهار وقد فرغ من قضائه بين الناس ودخل ليقيل وهو صائم أتاه فدق عليه الباب فأرسل معه رسولا فذهب مع الرسول ثم رجع فقال إنه لم يصنع في حاجتي شيئا فأرسل معه رسولا آخر فذهب ثم رجع فقال لم يصنع في حاجتي شيئا فأخذ بيده وبنفسي ثم انطلق معه. فلما كان معه في السوق انفلت منه قال فسمي ذا الكفل. وعن سفيان عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير في قوله إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه قال ذهب مغاضبا لربه. وعن سفيان عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير في قوله ونجيناه من الغم قال ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل. وعن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله وأصلحنا له زوجة قال كان في لسانها طول. وعن سفيان في قوله يدعوننا رغبا ورهبا قال رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. وعن سفيان عن ربيعة عن الحسن في قوله وكانوا لنا خاشعين قال الخشوع الخوف الدائم في القلب. وعن سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وعلى قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون قال لا يتوبون. وعن سفيان في قوله وهم من كل حدب ينسلون قال الحدب المشي اليابس من الأرض الشيء. وعن سفيان عن عبد الملك بن الأبجر عن عكرمة في قوله حصب جهنم قال حطب جهنم. وعن سفيان قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قال خاصم المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقد عبد عزير وعيسى والملائكة فهم في النار فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعن سفيان عن السدي في قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب قال السجل ملك. وعن سفيان قال أصحاب عبد الله يقرؤون كطي السجل للكتاب. وعن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الزبور التوراة والإنجيل والقرآن من بعد الذكر. قال الذكر الذي في السماء. وعن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير في قوله من بعد الذكر قال الذي في السماء. وعن سفيان في قوله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أرض الجنة. طيب قول تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قال أعطاه الله رشده وهداه وهو صغير من قبل قبل البلوغ. طيب قول تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قال بردت علي على إبراهيم حتى كانت أن تقتله من شدة البرد حتى قال لها الله عز وجل كوني سلاما فلم تضره، لأن الله جمع له بين أن تكون هذه النار بردا وسلاما. طيب قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، هو هجرته إلى الشام واستقراره بالشام. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال النافلة الزيادة العطاء، يعني أن الله أعطاه يعقوب ثم زاده ابن ابنه، أعطاه إسحاق ثم زاده ابن ابنه، فإسحاق هو ابن إبراهيم مباشرة، ويعقوب هو ابن إبراهيم يعني ابن ابنه ابن ابنه يعني حفيده حفيده. طيب قوله تعالى إذ يحكمان في الحرث، قال الحرث عنب كرم أو عنب أو نحو ذلك الله أعلم، قال إذ نفشت فيه غنم القوم، قال نفشت أي دخلت وأفسدته بالليل، النفش بالليل والهمل بالنهار، إذا دخلت البهيمة في النهار وأفسدت الزرع هذا يسمى همل، ويضمن أصحابه يضمن أصحاب الزرع زرعهم لأنهم مراعون لأنهم لابد أن يقيموا عليه من يحرسه بالنهار، ولأن الأغنام ترعى بالنهار، أما إذا نفشت بالليل فأصحاب المزارع يذهبون عن مزارعهم ليرتاحوا، فإذا جاء بالليل من الإبل ونحوها ودخلت وأفسدت فأصحاب الإبل يضمنون ذلك. طيب قال حكم داود في هذه القضية أن أن أن الأغنام لما أفسدت الزرع أخذ الأغنام وأعطاها أصحاب الزرع، فقال هذا بهذا. سليمان أعطاه الله الفهم الدقيق فحكم بغير ذلك، فقال على أصحاب الزرع أن يأخذوا الأغنام ويستفيدوا من ألبانها وأصوافها وتبقى عندهم حتى يأتي أصحاب الأغنام فيصلحوا الزرع، فإذا أصلحوه وعاد كما كان أخذوا أغنامهم وذهبوا. ولذلك قال الله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. طيب هذا قول تعالى وذا الكفل، نقل هذه الرواية والله أعلم أنها رواية إسرائيلية، يعني أن نبي من أن نبي من الأنبياء قال لمن لأحد من آمن به تكفل لي بألا تغضب، فسمي ذا الكفل. قيل يعني تسمية ذا الكفل لها عدة أقوال الله أعلم، هذا من الأقوال التي قيل فيها والله أعلم صحته، ونحن لسنا معبدين بأن نفهم أسباب الأسماء، لماذا سمي كذا ولماذا سمي كذا، لماذا سمي يونس بهذا الاسم وسليمان بهذا الاسم، لا يعني ليس وراء ذاك حاجة، إن ظهر وإلا لا حاجة. يعني آدم سمي آدم لكون لونه قريب من الأدمة وهي السمرة، فهذا يمكن يستنبط، لكن أسماء كثيرة ما تستنبط لا تعلل. طيب يقول هنا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قال مغاضبا لربه، ومعنى أن لن نقدر عليه أي أن لا نضيق، وليس نقدر من القدرة، الله قادر، التضييق هنا، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. طيب قوله من الغم فظن فظن ذهب مغاضبا فظن لن نقدر فنادى فظن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نجيناه من الغم. قال ظلمة البحر وظلمة البطن وظلمة الليل. نادى في الظلمات الظلمات الثلاث. طيب قوله تعالى وأصلحنا له زوجه. أصلحنا له زوجه هذه فيها عدة تفاسير. هنا قال عن عطاء أن المراد أن لسانه أنه كان في لسانها طول. والله أعلم ما ندري عن صحة هذا الأمر، لكن أكثر العلماء على أن أصلحنا له زوجه أي أصلحنا الرحم ليكون قابلا للحمل، أو أنه أصلح له زوجه بأن تكون امرأة صالحة في العبادة. يدعونا رغبا ورهبا. الرغب والرهب متضادات، يعني فيما عندنا ورهبا مما عندنا، يعني يرغبون فيما عند الله ويخافون من عقوبته، يرغبون فيما عندهم من الخير ويخافون مما عندهم من الشر. طيب يقول وكانوا لنا خاشعين. قال الخشوع الخوف الدائم في القلب، لأن الخشوع من أعمال القلب. يقول عن ابن عباس قال قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون، وقيل لا يرجعون أي لا يرجعون إلى الدنيا، لأن الله إذا أهلك خلاص لا ترجع. وهم من كل حدب ينسلون يأجوج ومأجوج. قال الحدب الشيء المرتفع من الأرض. إنكم ما تعبدون من دون الله حصب. قال حطب وهي قراءة، هي قراءة حطب وحصب، لكنها قراءة شاذة تفسيرية. إنكم ما تعبدون من دون الله، اعترض المشركون على هذه الآية بأنكم وما تعبدون حتى الملائكة التي تعبد وعيسى ونحوه، فرد الله عليهم لأنهم فهموا أن ما هنا عامة يدخل فيها كل ما يعبد من دون الله وإن كانوا من الصالحين، فرد الله قال لا إن الذين سبقت لهم من حسنى أولئك عنها مبعدون. طيب يوم نطوي السماء كطي السجل. قيل السجل ملك، هذا تفسير، ولكن المتبادر أن السجل هو الكتاب العظيم الذي تسجل فيه المعلومات وتسجل فيه العلوم ونحو ذلك، والسجل معروف. طيب يقول كان عبد الله بن مسعود أبناء أصحاب عبد الله يقرؤون كطي السجل للكتب، الكتاب أو الكتب قراءتان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الذكر الذي في السماء يعني اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور أي الكتب، الزبور المراد بها الكتب السابقة، من بعد الذكر أي بالكتاب في اللوح المحفوظ. الزبور التوراة والإنجيل والقرآن والكتب المتقدمة. والذكر قال الذي في السماء أو اللوح المحفوظ. طيب أن الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قيل أرض الجنة، قيل أرض الجنة، هذا الصحيح أن المراد أرض الجنة، كما قال تعالى الذي قال أورثنا الجنة نتبوأ منها، المراد به أرض الجنة. طيب إذن نقف عند نهاية يعني سورة الأنبياء، وإن شاء الله اللقاء القادم نواصل سورة الحج وما بعدها، والله أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.